تكليف شرعي من الله عز وجل، فكتب أي شرع وفرض، وهذا معنى الكتابة الشرعية، تكليف شرعي. أما الكتابة القدرية فهذا ليس بتكليف، هذا إخبار، هذا إخبار بقدر أو بعمل قدره الله. وهل الكتابة هنا شرعية أم قدرية؟ الراجح من قول المفسرين أنها شرعية. كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني شرع لكم وفرض عليكم القصاص في القتلى، ويكون هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أو تشريع من الله عز وجل لهم بذلك. وبعضهم قال أن هذا مكتوب قدرا، أنه سيكون على أمة الإسلام هذا التشريع، وهذا كلام صحيح أنه مكتوب قدرا. لكن احنا نتكلم المقصود مباشرة من الآية هي تكليف المسلمين، تكليف أهل الإيمان بذلك. كتب عليكم القصاص، ما معنى القصاص؟ القصاص في اللغة له معنيان، إما من قص الأثر يعني اتبع الأثر، وعشان كده سميناها القصص، وسمينا اللي بيحكي القصص القاص، لأنه بيتتبع الأثر، يتتبع أثار الحدث يحكيه، فسمي قاصا يعني متتبعا للآثار. فكأن القاتل يسلك طريقا من القتل يقص أثره فيه، أو يقص أثره فيه، كما قال تعالى فارتد على آثارهما قصصا، يعني متقصين ذلك متتبعينه. وقيل القاص أو القصاص آسف من القص يعني القطع، فالقصاص أي القطع، قصصت بينهما يعني قطعته، فإن القصاص فيه قطع فسمي قصاصا. والقصاص معلوم هو ما يكون من قتل القاتل بالمقتول، قتل فلان فقتلناه به واقتصصنا منه. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. ثم قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذه الآية استدل بها القائلون على أن الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، فلو قتل الحر عبدا لا نقول أننا نقتل الحر في مقابل قتل العبد، استدلوا بهذه الآية. وهذا قول جمهور العلماء أن الحر لا يقتل بالعبد، وذهب آخرون كأبي حنيفة رحمه الله إلى أنه يقتل به، وهو ذلك ما روي عن بعض الصحابة. استدلوا بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأجاب الأولون عن هذا الاستدلال بأن قول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد مفسر لقول النفس بالنفس، أي نفس تقتل وأي نفس مبينة في هذه الآية، إذا كان في آية عامة وآية خاصة، آية مطلقة وآية مقيدة، مش كده؟ فقلنا آية مقيدة الآية الأخرى. وقال أيضا يقول تعالى وكتبنا عليهم فيها أن ذلك حكاية عما شرعه الله لبني إسرائيل في التوراة. ومن جملة ما استدل بها أبو حنيفة رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويجيب الجمهور على أن هذا أيضا مجمل والآية تبينه. ومنطوق الآية الحر بالحر، الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد، والعبد يقتل بالعبد، وليس فيه ما يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم، فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا في هذه الآية، ومن لم يأخذ بالمفهوم لم يلزمه القول به. هذا كلام طويل ممكن تراجعوا فيه كتب الفقه والنزاع في هذه المسألة، هل يقتل الحر بالعبد أو لا يقتل، وده درس تفسير. ولكن بمناسبة أن الآية تقول الحر بالحر والعبد بالعبد، يقول استدل من استدل على أنه إيه، هذا دليل لجمهور العلماء على أن الحر لا يقتل العبد. وقد استدل بهذه الآية أيضا القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر، أن المسلم يقتل بالكافر، لأن الآية عامة أطلقت حر وعبد وأنثى ولم تبين إسلام وكفر، ولكن جمهور العلماء على أن المسلم لا يقتل بالكافر أبدا. وفيها حديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. استدلوا بهذه الآية أيضا بأن الذكر لا يقتل بالأنثى، قال: والأنثى بالأنثى. والجمهور على أنه يقتل الرجل بالمرأة، وبعض الناس قالوا إن أولياء المرأة يسلمون زيادة على ديتها من دية الرجل، يعني عزيزهما يتكافئ الرجال والنساء، بمعنى إنه أولياءها هيدفعوا الدية، تمام؟ آسف، يدفعوا الزيادة اللي كانت في هذه الدية. لكن الصواب ما قاله الجمهور على أن الرجل يقتل بالمرأة ولا زيادة، على الرجل يقتل بالمرأة ولا زيادة. إذن يا إخواني، الآية هنا مطلقة ولها مقيدات كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع إليها في كتب الفقه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء، من عفي له من أخيه شيء، يطر مين اللي عفى لمين وعن إيه؟ مين عفى لمين وعن إيه؟ من عفي له، من عفي له، مين المعفى ومن العافي له؟ تفضل يا عبد الرحيم. أهل المقتول عفوا لمين؟ عن إيه؟ عن القصاص. مفروض فيه نفس بنفس، ده قتل هيقتل أمامه، إلا إن أولياء المقتول يعفو. طيب، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كمل كلامك، يبقى إيه معنى الآية؟ فاتباع بالمعروف، اتباع ليه بالمعروف؟ اتباع عدم أخذ القصاص من المعروف. ها؟ اتباع عدم أخذ القصاص. عدم أخذ، يعني اتباع عدم أخذ القصاص، وأداء إليه بإحسان. اتباع العفو. طب وأداء إليه بإحسان؟ طيب شوف يا أخوان، دلوقتي فيه مطالب بدية وفيه مطالب، في واحد مطلوب منه دية والتاني بيطالبه بيها، زي اللي عليه دين كده، مش كده؟ لما اجي اقول لك اتباع بالمعروف واداء باحسان، يبقى بكلم مين بكلمة اتباع بالمعروف؟ بكلم اللي ليه الحق، واللي عليه الحق اقول له الاداء باحسان، مش كده؟ انت هتتتبع هذا الامر وهتطلبه، ولكن بالمعروف، وانت هتسد اللي عليك وادي ما عليك باحسان. واضح؟ فاتباع بالمعروف يعني انتوا عفوتوا خلاص عن القصاص وقبلتم بالدية، فتتبعون ذلك بالمعروف، ها، وتشوفوا برا الظروف وتبقوا معاه واحدة واحدة كده، وانت اللي عليك الدية تؤدي ما عليك بايه؟ بإحسان. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم، والله يعني انتم عفعتوا عنا حرج كبير، كل ده اسمه أداء بإحسان، يحسن إليهم في الأداء، يعجل بدفع ما عليه. ده التفسير الأول، أن من هنا عبارة عن القاتل، فمن يعني القاتل عفي له من أخيه، أخيه اللي هو مين؟ طب هو المقتول بيعفو أولياء المقتول، خلاص. شيء، شيء هنا اللي هو ايه؟ الدم المطلوب. فمن عفي له من اخيه شيء، تمام، فمعنى ان القاتل او الجاني اذا عفي له من جهة المجني عليه او الولي دم اصابه منه، على ان يأخذ منه شيئا من الدية او الارش. ايه الارش دوت؟ خدناه في الفقه، دية الجراح، دية الجراح تسمى ارش. فليتبع المجني عليه الولي من عليه الدم فيما يأخذه منه من ذلك اتباعا بالمعروف. فليتبع المجني عليه والولي من عليه الدم فيما يأخذه منه من ذلك اتباعا بالمعروف. وليؤدي الجاني ما لزمه من الدية أو الأرش إلى المجني عليه أو الولي أداء بإيه؟ بإحسان. تكون رفيقا في الطلب وأنت تكون محسنا في الإيه؟ في الأداء. طيب ديها تفسير تاني أخواني. قالوا من؟ مش الجاني بقى، لا ده من هنا هو الولي. عفي له من أخيه، يعني عفي له من الجاني من القاتل. والشيء الدية، فمن عفي له أي إن عفي للولي من الجاني شيء من الدية. والمعنى أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابلة الدية، فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه للقصاص. فهمتوا ديت؟ إذا العكس، إحنا قلنا له هات الدية، قال لا أنا عايز القصاص. في واحد ممكن يطلب كده؟ مستحيل. ليه؟ ده خرب بيتي وبيت العيلة كلها وهنعيش عيشة معنا بابدها. لا يا عم خذ القصاص. فقال الإمام مالك رحمه الله روي عنه أنه يثبت الخيار للقاتل في ذلك، وذهب غير الإمام مالك إلى أنه لا يخير. فإذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل يلزمه تسليمها. هو منه من التفسير بعيد شوية، ولكن قال به الإمام مالك رحمه الله إن القاتل لو قيل له إحنا عفونا وخلاص نأخذ الدية ومش هنطالب بالقتل هو مخير، إن شاء دفع الدية وإن شاء قال لا آسف إن شئتم القصاص وإلا فلا دية لكم عندي. واضح؟ ولكن غير إمام مالك قال غير ذلك، وإلا قالوا لا يخير. الله أعلم هذا هو الراجح، هذا هو الصواب. إزهاق النفوس ليس بالشيء الهين. وقيل معنى عفية يعني بذل، يعني بذل له شيء من الدية، فليقبل وليتبع بالمعروف. وقيل المراد بذلك أن من فضل له من الطائفتين على الآخر على الأخرى شيء من الديات فيكون عفا بمعنى فضل. فمن عفي له من أخي شيئا ليفضل له شيء، ليفضل له شيء. وعلى جميع التقادير فتنكير شيء للتقليد، فيتناول العفو عن الشيء اليسير من الدية والعفو الصادر عن فرد من أفراد الورثة. فرد من أفراد الورثة، فهمني إزاي؟ يعني ممكن يبقى الأمر ده يا ترى شيء، يعني العفو عن الشيء اليسير من الدية، يعني مثلا يكون المطلوب 1,000,000 ويعفى عن 5,000، يسيرة بالنسبة للمليون مش كده؟ ولا كان المطلوب 1,000,000 واللي هياخدوا الميراث دوت لهم أهل القتيل عددهم مثلا 5، فواحد منهم تنازل عن حقه فتنازل عن 200,000، يبقى من عفية له من أخيه شيء. يبقى شيء على وجه العموم من قيمة الدية، أو شيء بتنازل واحد من هؤلاء الورثة ورثة القتيل عن شيء من هذه الدية. ممكن يقولوا كذا ويخرجوا بمبلغ، خرجنا بالمبلغ ده، المبلغ كان 500,000. طيب المبلغ ده لمين؟ لفلان وفلان بينهما هم أهل القتيل. جي واحد منهم قال خلاص بعد ما حكموا قالوا أنا يا أخي القاتل أنا متنازل عن حقي ودي بس الطرف الثاني، فدلهم 250,000 وده تنازعه. يبقى عفية له من أخيه إيه؟ شيء. يبقى كلمة شيء كلمة تناولت هذا الصنف وهذا الصنف، إما شيء على وجه العموم من الدية، وإما شيء وهو نصيب واحد من الإخوة أو من الورثة لهذا القتيل. فاتباع أي فليكن منه اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف العفو والدية، هذه تخفيف من الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى أشار على هذه الأمة العفو من غير عوض أو بعوض. ممكن يعفو ويقولوا مش عايزين حاجة خالص، خلاص يبقى عفية له عن كل شيء، تمام، لا عايزين قصاص ولا عايزين كذا. وهذا كثيرا ما يحصل من أصحاب النفوس الطيبة، إنه يجد إن القاتل كان القتل غير مقصود، إن القتل كذا أو كذا أو كذا، أو يرى أبعادا معينة فيعفو عنه. ومن عفا عفا الله عز وجل عنه. العفو ده حاجة عظيمة أخواني. العفو ده صفة واسم لله سبحانه وتعالى العفو. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ في نفوس تقول لك لا أنا أخذ حقي على دير المليم، في نفس يقول لك لا أنا ما سيبش حقي أبدا، وفي واحد تجد نفسه طيبة ويعفو، ويتفاوتون في ذلك، قد يعفو عن الجميع قد يعفو عن البعض. فهذا خلق ينبغي أن نتخلق به، وحث الإسلام عليه ودعا إليه. فهذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وكأنها فيها إيه يعني حث على ذلك. لا ده موضوع كبير، ده موضوع كبير موضوع كبير. أخونا بيسأل مقدار الدية قد إيه، والأعضاء والجراح والأذن كام والعين كام والرجل كام والبدن كله كام. دي قصة كبيرة ترجع لها في كتب الفقه، قصة كبيرة ترجع لها في كتب الفقه. لكن هو المعروف أن في الدية 100 ناقة أو 100 من الإبل على وجه العموم، لكن تفصيل ترجع لها في كتب الفقه. قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي هذا ليس فيه تضييق، فلم يضيق عليكم كما ضيق على اليهود، فإنه أوجب عليهم القصاص ولا عفو، وضيق على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية. عند اليهود ما فيش حاجة اسمها دية، لازم الايه القصاص، وعند النصارى أمر بالعفو وما فيش قصاص، وعند المسلمين هذا التخيير سعة من الله سبحانه وتعالى، سعة من الله عز وجل، وترك الأمر لأخلاق هذا الولي، ولي القتيل ترك الأمر له لأخلاقه هو، فكأنه حثه على العفو، ولكن له الحق أن يختار القصاص أو العفو. لو أنت في الموقف ده تعمل إيه بصدق؟ لو أنت في موقف نسأل الله العافية إن في حد اعتدى على حد ممن أنت ولي له، قتله، قاتله، أزهق دمه، أزهق روحه، تعفو ولا تطالب بالقصاص ولا تطالب بالدية؟ أنا عايزين نصدق أنفسنا، مكاشفة كما يقولون. سؤال صعب، سؤال صعب مش كده؟ أولا المقتول مين؟ مش فرق ليه؟ ممكن المقتول زوجه يقول لك يبقى ريحونا. المقتول ولد يقول لك أبدا ده ضنايا وعمري لما يعملوا إيه. المقتول لا بتفرق كتير جدا، بتفرق المقتول مين، بتفرق. لا المقتول أعز شيء عندك، وسيب الأعز ده في نفسك ما تقولوش، دي مش هناخد فيها مكاشفة. لكن قتلوا واحد من أوليائك عزيز عليك جدا، أعز إنسان أنت بتحبه، أكثر إنسان تعلقت به، بلغتنا العامة دمر حياتي، لأن كله مبني على هذه العواطف المبنية بيني وبين زوجة أو بيني وبين ولد أو بيني وبين أخ أو بيني وبين طريق، يعني معنى عالي. أعز إنسان عندك وقتله، عشان نختصر الباب، في ثلاث اختيارات. هنبدأ بالاختيار الأول، القصاص، النفس بالنفس. اللي يختار القصاص يرفع يده، 1 2 3 4 5 6 7. في حد تاني؟ طيب 7، 2 منهم انا كنت متوقع انهم يختاروا. طيب اللي يختار الدية، الدية نعم. لا مسلم كافر، انا متأكد بالاجماع كلنا نقول القصاص. لا مسلم اللي ما فيهوش خلاف. طيب اللي يختار الدية يرفع ايده، اللي يختار الدية يرفع ايده. مين تاني يختار الدية؟ احنا بس انا وثلاثة. مش رفعت في القصاص؟ لا ده كان 1 و 3 و 4 و 5، 1 و 2 ورا العمود. طيب اللي يختار العفو مش ياخد حاجة خالص، توكل على الله ربنا يسهل لك. 1 2 3 4 طب كويس، واحد يجترئ عليكم وهو مستريح وعارف مش هيحصل له حاجه. حسب القاتل ده كلام جميل، ده كلام جيد، ده كلام جيد فعلا. ما يقصدش وغني ومقتدر تطالب بالديون، لا ما يقصدش، ما يبقاش في قصاص، ما يقصدش يبقى له حكم تاني، القتل خطأ يعني. شفت وصلنا ان فيه تفاوتات اولا في الاشخاص، في الاشخاص يعني شوفوا احنا في مسجد واحد وكلنا ما شاء الله اخوة وبنصلي وحريصين باذن الله على الدين، تفاوتنا واحد طلب القصاص، واحد طلب الدية، واحد قال العفو صح، واحد قال ده فيها تفصيل نشوف الاول الدنيا ماشية ازاي، ده مجرم مقتل قتله كلنا هنقول ليه القصاص ده نستريح منه عشان هنعفو عنه ونسيبه لمين ده بقى ان شاء الله تمام. واحد تاني شايف ان هو مش داعي الكلام دوت وكان في ظروف معينة للامر دوت فقال لا مش هقول قصاص نقول دية. واحد تالت شاف ليه فرجد وفعلا ده امر بعيد جدا وما كانش كذا فقال لا ده انا عفوت. فتتفاوت بناء زي ما قلت لكم على القتيل وعلى القاتل وعلى ملابسات هذا الموقف، مش كده؟ شرعنا هو اللي فتح لنا الباب دوت، شرعنا فتح لنا الباب ده. عند اليهود لا، هو قصاص قصاص، فيش حاجه اسمها ظروف ولا ملابسات ولا الكلام ده. عند النصارى عفو عفو، القاتل مما لابش حاجه، مفيش حاجه اسمها قصاص، لازم العفو. وزداك على قفاك الايمن اديله القفا الايسر، وزداك مش عارف ايه، وقصه طويله على الله اعلم اذا كانت منزله ولا مش منزله. اذا صفعك على خدك الايمن فاعطيه الايسر او حاجه زي كده، ده العفو، ده شيء ده اصل عندنا العفو ده. ولكن الامور عندنا في القتل بالذات فيها ايه؟ فيها سعه. قال فلم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود، ولم يضيق عليهم كما ضيق على النصارى. ضيق على اليهود هو قصصه بس، وضيق على النصارى هو عفو فقط. والباب عندنا فمن عفي له من اخيه شيء، كما قال في الايه الاولى يا ايها الذين كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، بين فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربك فخفف عليه. بقى الخفف ده كان فيه شده مش كده، وربنا سماه ايه؟ تخفيف، وسماه رحمه، ففتح هذا الباب للتخفيف والرحمه. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نضمن ناخد منه الدية قرشين وبعد ذلك احنا نتصرف معه، احنا هنبهدله. ازاي هنبهدله يا عم؟ لا لا عفو، احنا عفونا عنه وخلاص، وايه اللي جرى يعني لغاية لما ياخد الدية وبعد كده يبدأ بقى في الطار والقصة اللي انتوا عارفينها دي. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طبعا ما خطرش في بالكم العبان ده مش كده، لكن العليم بذات الصدور يشرع يكتب. يا أيها الذين آمنوا كتب، قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أي صورة من صور الاعتداء تصدر من أي من الطرفين بعد ذلك فله عذاب. ماشي انا هديهم الدين هم عايزينها وانا اعرف اخد فلوسي ازاي منهم، فهمني؟ فالالعاب كثيرة من الطرفين. فرب العزة يقول فمن اعتدى، اي صورة من صور الاعتداء المذكورة فمن اعتدى بعد ذلك يعني بعد التخفيف فله عذاب اليم. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم، لكم حياة. لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر هيعمل إيه؟ فكر 100,000 مرة، بل لن يقبل على هذا العمل. ما أنا هقتل، أنا متغاظ منه ولازم أقتله. طب ما أنت هتقتل، يوم يعمل إيه؟ انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. فايه اللي يكف الناس عن هذا القتل؟ القصاص. ما انت هتقتل لو ايه؟ لو قتلت، هتقتل لو قتلته. فانزجر عن التسرع الى ذلك والوقوع فيه، فيكون بذلك قد حفظ حياته ولا ما حفظش حياته؟ كم حياة؟ 2. خلاص، يبقى لكم في القصاص حياة، وهذا نوع من البلاغة. خلاص، فجعل القصاص اللي هو موت جعلوا ايه؟ حياة. القصاص معناها نقتل واحد اهو لكن الشرع سماه ايه؟ حياء. طبعا لانه كف ايد كثيرة عن الايه؟ عن القتل. كف ايد كثيرة عن القتل. وهذا المعنى فهمه بعض الامراء في المملكة لما كان في الخارج، يقولوا الاسلام دين فيه عدوان وفيه مش عارف قسوة، وازاي يقطع يد السارق؟ قال لهم كم حالة سارقة عندكم؟ عدول ومش عارف في السنة كام الف حالة، الاف. قال لهم احنا عندنا اربع حالات فقط من السرقة، اربع حالات. انتوا عندكم بالالاف، احنا اربع حالات اللي حصل فيها قطع اليد. اذا ابقاء لمالية هؤلاء جميعا، قطعت اربع ايات ولكن الاف البيوت امنة. وانا اضيف الى كلامه، وكم واحد قتل في هذه السرقات؟ جي فلان يشوف السارق راح قتله، كم واحد قتل في هذه السرقات؟ يبقى قطعت اربع ايدي وامنت البيوت، وبقيت الارواح التي لم تزهر، والاعتداءات التي حصلت، وفي ايادي قطعت. مش لازم اللي ضربه ده يكون قتله، لا ده قطع يده قطع رجله مش كده، اداله رصاصة في جنبه في كبد في كذا، لكن هذه اربع ايادي حقيقة ان تقطع وقد قطعت. هذه اربعة انفس او ثلاثة او اكثر او اقل قد قتلت لانها قتلت نفسا. وحفظنا الاف النفوس، كم قتيل عندكم؟ كم حالة قتل؟ ما تعدش ما تعدش في امريكا وفي الدول دي حالة قتل كثيرة جدا. طب وعندنا ان في قصاص، كم حالة القتل؟ اقل. طب والدول اللي زي حالتنا كده اللي ما فيهاش قصاص انتشر فيها القتل وكثر فيها القتل، ويخرج منها كما يقولون كما تخرج الشعر من العجين وهو قاتل. فالإسلام اخواني احنا اللي بعيدين عن هذا النعيم، ولكم في القصاص حياة. فباعتبار ما يقول اليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا ابقاء على انفسهم واستدامة لحياتهم، وجعل هذا الخطاب موجها للي بيفهموا للي لهم عقول، ولكم في القصاص حياة يا ايه يا اولي الالباب. هم دول الناس اللي بتفهم، سيبك من الهمج الرعاع، اللي بيفهم والعقل يفهم ان القصاص ايه حياة. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. رحمك الله. فيكون هذا سبب للتقوى. يبقى الجرأة اللي ممكن تحصل من بعض النفوس القاسية الشريرة او المندفعة، واحد يبقى مندفع هو اصلا اخو كل حاجة بس عنده اندفاع، القصاص ده يحجمه يمنع الاندفاع دوت عنده. فاهمين ازاي؟ يعني لو تركنا هذا الامر كل احد ما فيهاش تشريع ديني خلاص كل واحد دمه يغلي شوية ويسهور، ها اوه ماسك له طوبة وخطه في دماغه قتله روح مش عارف ايه، ها فلما بيسمع الحكم دوت بيتلم بيحجمه بيوقفه عند حد، ها بيلزمه بيجعله يتقي هذا الفعل. ولكم في القصاص واحد حياة، خطاب لأولي الألباب لعلكم تعقلون لعلكم تتقون، يعني تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص، فيكون هذا سببا للإيه؟ سببا للتقوى. من حسن الطالع ان اليوم الحديث اللي علينا لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، مش معمولة دي، ده دي كرامة. فقدر الله ان حديث اليوم متعلق بنفس المسألة وكأنها لإيضاحها وبيانها، حديث الجمع يوم الحكم المعنى اليوم حديث لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث. احنا نكتفي بهذا القدر بس نراجع حفظ الايات. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء